بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شخص دخل مع الإمام من بداية الصلاة ثم نسي تسبيح الركوع في ركعة من الركعات، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ يحمل عنه الإمام، وهذا من المواضع التي يحملها الإمام عن المأموم، وسيأتي معنا ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. طيب، دخل مع الإمام وهو مسبوق، فاتته ركعة مثلا فنسي تسبيح الركوع. نأخذ صورة، نسي تسبيح الركوع في الركعة التي أدرك أو في الركعات التي أدركها مع الإمام، يسجد للسهو؟ يسجد للسهو. متى؟ بعد انصرافه من الإمام، أي بعد ما يقضي، مثلا يأتي بالركعة التي فاتته ثم يسجد. طيب، والصورة الثانية أوضح، إذا نسي تسبيح السجود مثلا في الركعة التي قام يتمها، هذه واضحة لا أشكال فيها. طيب، نسي الإمام، نعم، الصورة الثانية أنت الآن قد انصرف الإمام عنك. يعني في الوقت الذي نسيته وأنت مأموم، لا ما يحمل، هو يحمل هناك لأنك ستنصرف معه، لكن أنت الآن مسبوق. تضح الفرق؟ يعني هناك صورتان، أدركت مع الإمام الصلاة من بدايتها، فإذا سهوت فإن الإمام يحمل عنك، وسهوك هنا الكلام عن السهو في الأمر الواجب. أما لو أنك تركت ركنا كقراءة الفاتحة، لا، أنت في هذه الحالة تأتي بركعة كاملة. فإذا سهوت مع الإمام وأنت قد أدركت الصلاة معه من البداية فإن الإمام يحمل عنك. أما إذا سهوت معه وأنت مسبوق فأنت الآن معك مجال بعد الإمام. نحن لماذا نمنعك من السجود مع الإمام؟ إيش السبب؟ نعم، لأنه ستختل هيئة الصلاة وستخالف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت غير مسبوق فإنك ممنوع من السجود للسهو لأن الإمام يحمل عنك لعلة اختلاف هيئة الصلاة. لو قلنا لك أسجد، خاصة إذا كان السجود قبل السلام، سيختلف الأمر وأنت مأمور بمتابعة الإمام. طيب، نقول لو أن الإمام سهى في صلاته وأنت معه من بداية الصلاة، تسجد أو لا تسجد؟ تسجد معه وجوبا، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. طيب، سهى الإمام، الصورة هذه، وأنت لست مسبوقا، سهى الإمام وأنت مسبوق في ركعة لم تدركها معه. مثاله: شخص دخل مع الإمام في صلاة الظهر وقد فاتته ركعة، والإمام سهى في هذه الركعة وسجد الإمام، هل يلزمه السجود معه؟ إذا كان قبل السلام فلا إشكال. طيب، لو كان بعد السلام؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يجعلون الأمر كما لو ترك التشهد الأول، يقولون لو أن الإمام سجد قبل أن تشرع في القراءة يلزمك أن تسجد معه، واضح؟ ولكن الأقرب والأجود إن شاء الله في هذه المسألة أن ما بعد السلام لا يرجع المأموم إليه لأنه قد انصرف الإمام عنه، لكن إذا أدى ما فاته فإنه يسجد فيقضي هذا السجود بعد قضاء ما فات، واضح؟ والصورة الثانية ستكون أوضح، إذا سهى الإمام في مكان أنت أدركت معه، فإذا كنت ستسجد فيما لم تدرك مع الإمام فمن باب أولى أن تسجد إذا أدركت سبب السهو. قلنا يتبع المأموم إمامه فيما إذا نقص كترك التشهد الأول مثلا، فإذا وصل الإمام إلى مكان يمنع من العود منه ففي هذه الحالة يلزم المأموم أن يتابعه، فمتابعة المأموم للإمام تكون في النقص، أما الزيادة فإنه ليس مأمورا بمتابعته، واضح؟ إنه ليس مأمورا بمتابعته عليها كمن زاد ركعة خامسة مثلا. نأتي بصورة، صورة قد تكون فيها إرادة على المذهب وصورة نأخذها على القول الصحيح. قام الإمام إلى ركعة خامسة وسبح به المأموم، ففي هذه الحالة نقول إذا تيقنت أنها الخامسة فإنك تجلس ولا تتابعه. طيب، لو قال لنا قائل محتمل أن الإمام هذا نسي قراءة الفاتحة، فالخامسة هذه ليست زائدة، اتضحتم؟ ليست زائدة، هي ليست زائدة. أنا الآن سآتي بالصورة التي ترد على المذهب. المذهب يقولون إن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، فلو أن الإمام ترك القراءة في ركعة من الركعات فمعناها أنه قد أنقص ركعة على نفسه وعلى المأموم الذي هو على المذهب يحمل القراءة عنه. اتضح لكم الصورة؟ طيب، في هذه الحالة هل نقول على تقرير المذهب أن المأموم مأمور بمتابعته أم لا؟ ها؟ مأمور بمتابعته، لأن الإخلال في الركعة للإمام هي إخلال في الركعة لصلاة المأموم. هذا على المذهب. لنقرر الآن الكلام على ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب، أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، لكن على الصحيح إذا أدى المأموم هذه الفاتحة فإننا نقول هذه الركعة هي زائدة في حقي أنا كمأموم، لكن الإمام تعمده لها لا يبطلها لأنها تصحيح لخطأ في صلاته. اتضح الفرق؟ لا يتابعه إذا كان قد قرأ، لكن لو كان حنبلي المذهب ويأخذ بمشهور المذهب أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فنقول خلاص قم معه، أن هذه الركعة تصحيح لخطأ حصل في صلاتكما. كيف نعرف؟ لو أن هذا الإمام مثلا طالب علم أو شخص لديه ورع، فكوننا نسبح له ونكثر من التسبيح وهو يصر على الاستمرار، هذا يجعل عندنا غلبة ظن أنه لم يقم إلا لأمر هو تصحيح لخطأ سابق، وإلا فإنه لن يتعمد الزيادة في الصلاة، خاصة إذا كان طالب علم يعرف أن الزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. أما إذا لم نعلم في هذه الحالة الأصل أننا لا نتابع. واضح هذا؟ ها؟ حتى لو لم يشر، هو إذا سبحنا به ولم يجلس سواء أشار أو لم يشر، النبي صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة أن قوموا. طيب، من ناحية الشك إيش المذهب يقولون؟ من شك في ركن فإنه يبني على الأقل، والأقل هو بمعنى أن من شك في ركن فهو كتركه، يعني بعبارة أخرى إذا شككت في ركن هل فعلته أو لم تفعله فإنك تعتبر نفسك غير فاعل له. واضح؟ وكذلك لو شك في أركان، ولو شك في واجب، وقلنا أن الصواب إن شاء الله أنه كمن ترك الركن، وإلا في الحنابلة رحمه الله يرون أن من شك في واجب فإنه لا يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنهم يقولون هناك شك في سبب سجود السهو، هل هو موجود أو ليس بموجود، والأصل العدم فلا يجب عليه السجود. طيب، هنا مسألة، لو أنك شككت في ترك الركن وترجح عندك أنك قد فعلته، جميل، هل تسجد للسهو؟ المذهب يقولون لا تسجد للسهو. فهمتم الصورة؟ نعم. لا، هو إذا شك في زيادة في وقت فعلها، أي في وقت فعلها، هذا شرط المذهب. فعندهم لو أنك شككت هل زدت أو لم تزد وترجح عندك أنك لم تزد، ففي هذه الحالة يقولون لا يجب عليك سجود السهو. كلام الأصحاب رحمه الله قد يكون له وجه. لماذا؟ لأنه لم يتوافر عندك سبب من أسباب سجود السهو الذي هو زيادة أو نقص فلم يحصل. لكن نقول أليس هذا شاملا لسبب آخر وهو سبب الشك؟ حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب، وفيه الأمر بالسجود. فعلى كل الوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أجود من مشهور المذهب في هذه المسألة، أن من شك في فعل وترجح عنده أنه لم يتركه أو أنه لم يزده فإنه يسجد لأجل الشك، لا لأجل الزيادة ولا لأجل النقص، لأنه تحرى وترجح عنده الأمر الإيجابي كما يقال وليس الأمر الأسوأ. نعم. نعم. طيب، ايش السؤال؟ خلاص يسجد. انا كمأموم فارقت الامام وقمت اتم ما بقي وحصل لي سهو في هذا، خلاص هذا لا اشكال فيه انني اسجد، ما يحملها. اذا كنا نقول لو سهوت مع الامام وانت مسبوق، سهوت مثلا في الركعه الثانيه وانت مع الامام قد فاتتك الركعه الاولى لكن سهوت في الثانيه، نقول لو إذا أتممت صلاتك فإنك تسجد. إنما يحمل الإمام في صورة واحدة وهي إذا كنت غير مسبوق، فإذا كنت غير مسبوق أدركت الصلاة من بدايتها مع الإمام فلو سهوت فيها فإن الإمام يحمل عنك نظرا لأنك لو سجدت في هذه الصورة سيحصل هناك اختلاف في الهيئة واختلاف على الإمام والمأموم منهي عن الاختلاف على الأئمة. طيب عندنا لو شك في عدد الركعات في المذهب يبني على اليقين، وهذا يستعمله الحنابلة رحمه الله في جميع الشكوك في العبادة التي فيها عدد، مثلا شك في الطواف هل طاف سبعا أو ستة أشواط، نقول يبني على اليقين وهو الأقل أنه طاف ستة أشواط، وكذلك السعي في الجمار مثلا في رمي الجمرات أنا ما أدري هل رميت خمس ولا أربع، نقول خلاص جعلها أربع، فيبني على اليقين من باب الأحوط، لأن الأصل عدم الإتيان بهذا الفعل وعدم الإتيان بهذا الشيء المشكوك فيه. التطوع، ما هو التطوع اصطلاحا؟ وإلا في الأصل أما التطوع فهو فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة، لكن اصطلح الفقهاء رحمهم الله على أن التطوع الطاعة التي ليست بواجبة أو ليست فريضة. أخذوا صلاة التطوع على المذهب الكسوف، الكسوف معناها كسوف الشمس ولا صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف، وكذلك صلاة الخسوف لو أن القمر مثلا حصل له خسوف، على القول بالتفريق بين الكسوف والخسوف. ثم الاستسقاء، صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، ثم التراويح، ثم الوتر، وسيأتينا إن شاء الله ثم السنن الرواتب. وعلى الصحيح إن شاء الله أن صلاة الليل مقدمة على هذه، لأننا نقول إن صلاة الكسوف على الوجه الصحيح إن شاء الله أنها واجبة فلا تدخل معنا في المفاضلة هنا، وصلاة الليل مقدمة على صلاة الاستسقاء لظاهر الحديث الذي أسلفنا ذكره. طيب صلاة الاستسقاء سنة ولا واجبة؟ على المذهب، على المذهب أنها سنة. إيش الفائدة من ذكر التطوع أو من مشروعية التطوع؟ جبر النقص والخلل، فإن الحديث الذي فيه أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، بمعنى أن هذا التطوع يكمل نقص الفرائض يوم القيامة. ولذلك نص طوائف من العلماء رحمهم الله ومنهم طائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم أن تارك جميع السنن آثم، ما تقول هذه سنة خلاص أنا أترك جميع السنن، قالوا إنه آثم ويقدح ذلك في عدالته وترد به شهادته. وهذا الكلام في الحقيقة إذا نظرنا إليه من ناحية أنه إكمال للفرائض لما نقص من الفرائض فهو كلام له وجه، لكن لو أن إنسانا أكمل جميع الفرائض، إذا تصور هذا أنه يكمل جميع الفرائض دون نقص، فالقول بأنه يأثم إذا ترك السنن جميعها قول لا يخلو من نظر، لأن الأعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ولا أنقص قال أفلح إن صدق. فكوننا نقول لمن أتى بالفرائض كاملة على وجهها أنه يأثم بترك السنن قول قد لا يخلو من نظر. أيضا من فوائد مشروعية التطوع زيادة الإيمان، فإن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهناك حكم كثيرة ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم في مشروعية التطوع كزيادة محبة الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم شيخ علي. نعم الإمام أحمد يقول تارك الوتر تعمد الرجل سوء لا تقبل شهادته، وهذا يدل على أن على أكدية الوتر وأهمية الوتر كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، وين وقفنا يا إخوان؟ قال المصنف رحمه الله ابن بلبان في فصل صلاة التطوع وآكدوا صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. والوتر كما هو معلوم هو الشيء الفرد وهو ضد الشفع، فما لا ينقسم على اثنين بدون كسر فهو الوتر، أما الذي ينقسم على العدد الزوجي كما يقول أهل الرياضيات أو الحساب فإنه ليس وترا. إذن فالوتر ضد الشفع، ويراد به هنا الركعة التي تصلى منفردة عن غيرها من صلاة الليل. وسيذكر المصنف رحمه الله لنا صورا في الوتر على مذهب الحنابلة نعلق عليها في وقتها إن شاء الله. قال فوتر، فأفادنا في هذه الجملة أن الوتر ليس بواجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الوتر ليس بواجب، وهناك رواية في مذهب الحنابلة أنه واجب. وهناك وجه عندهم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الوتر واجب على المتهجد، فمن كان له تهجد فإن الوتر واجب عليه. وهذا الوجه في الحقيقة له وجه من النظر وقوة، لأن الأدلة فجاءت في أمر من تهجد بالوتر: إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فجاء الأمر في حق من تهجد ومن له ورد من الليل أن يوتر، ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر واجب على من تهجد، أما من لم يتهجد فإن الأصل أن الوتر ليس بواجب عليه، لحديث الأعرابي الذي سبق معنا ذكره. وعلى كل فخلاصة الأمر أن المذهب أن الوتر ليس بواجب، والقول بوجوبه على المتهجد قول له وجه من النظر. هناك طائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يرى أن وجوبه عليه قد نسخ، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة، ولو كان واجبا لما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة كما سبق معنا بيانه في مجالس سابقة. قال المصنف رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. ووقته، وقت إيش؟ وقت الوتر. فيقول المصنف هنا: إذا أردت ابتداء الوتر فإنك تأتي به من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. قوله هنا من صلاة العشاء، لم يقل من وقت العشاء، هل هناك فرق؟ ما الفرق؟ ها؟ جميل. لو أن مسافرا جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، يوتر أو ما يوتر؟ يوتر. ولذلك هنا عبارة المصنف عبارة دقيقة، قال: ووقته من صلاة العشاء، سواء صليتها في وقتها أو صليتها في وقت ما قبلها مجموعة إليها إذا كنت ممن يحق له الجمع. فإذا جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم فإن لك أن توتر، لأنك قد أديت العشاء. وقول المصنف هنا من صلاة العشاء يريد به الحنابلة رحمهم الله بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء أيضا، لأن الوتر تختم به صلاة الليل، وصلاة العشاء والراتبة تابعة لها، راتبتها البعدية تابعة لها، فيأتي بها بعد صلاة العشاء وسنتها. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. هل المقصود طلوع الفجر أو المقصود صلاة الفجر؟ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن المراد به طلوع الفجر، ويراد به الفجر الثاني وهو الفجر الصادق كما سبق معنا بيان علاماته. فلو أن الفجر الأول ظهر فإنك في هذه الحالة لا تمنع من أداء الوتر ولا ينتهي وقت أداء الوتر، لكن الفجر الثاني هو الذي ينتهي به وقت الوتر، ولذلك فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فجعل الحد الأقصى ومنتهى وقت الوتر هو طلوع الفجر. وهناك رواية في المذهب أن للإنسان أن يؤدي الوتر وإن طلع الفجر ما لم يصلي صلاة الفجر، ولكن المشهور في المذهب هو الأجود إن شاء الله في هذه المسألة، وأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر الصادق سواء صليت الفجر أو لم تصلي. والرواية الأخرى دليلهم آثار ذكرت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز للإنسان أن يبتدئ، أما الإتمام فلا إشكال حتى على المذهب. لو أنك مثلا ابتدأت في صلاة الوتر قبل طلوع الفجر بلحظات وطلع الفجر وأنت في الوتر، لا إشكال أن تتمه، لكن الإشكال هنا في والكلام ومحل الخلاف في الابتداء، هل تبتدئ بعد طلوع الفجر أو لا تبتدئ. فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن الإنسان لا يبتدئ أداء الوتر بعد طلوع الفجر، وهذا هو الصواب إن شاء الله لما سبق معنا من الأدلة. قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأدنى الكمال 3 بسلامين. في هذه الجملة بيّن المصنف رحمه الله لنا عدد ركعات الوتر، قال أقله ركعة وأدنى الكمال 3 وأعلاه 11 ركعة. الوتر له عدة أحوال وعدة صور، ذكر المصنف رحمه الله عددا منها، فيقول لك أن توتر بركعة، ولذلك جاء في عدة أحاديث ومنها الحديث الذي سبق معنا: إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فدل ذلك على أن الوتر بركعة جائز، والمذهب أن الإيتار بركعة غير مكروه، وإن كنت غير معذور كالمسافر أو المريض أو نحو ذلك فلك أن توتر بركعة وإن كنت صحيحا معافى مقيما، وهذا لا غبار عليه ولا إشكال فيه، فقد ورد في الأدلة في أن الوتر يصح بركعة واحدة. وقاس عليه بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن تتطوع من النهار بركعة قياسا على الوتر، وعلى كل فهذه المسألة لا تخلو من نظر أو هي محل نظر، فلك أن توتر بركعة، وأدنى الكمال أن توتر بثلاث ركعات. المصنف رحمه الله في مشهور المذهب يقولون إن الصورة الأكمل فيها أن توتر بسلامين، بمعنى أنك تصلي ركعتين ثم تتشهد وتسلم ثم تأتي بعد ذلك بركعة، فلو أنك سردت هذه الثلاث سردا بمعنى أنك لم تجلس إلا في آخرها فإن ذلك جائز، يجوز عند الحنابلة رحمهم الله أن تأتي بالثلاث الركعات في الوتر سردا، ويصح عندهم أن تأتي بها كالمغرب لكنها صورة مكروهة. إذن فأداء الركعة ليس فيه إلا صورة واحدة، ولا سيكون فيه صور، ها؟ هي صورة واحدة تأتي بالركعة، تأتي بها ركعة، ما عندنا تفصيل فيها ولا صور. الإيثار بثلاث له ثلاث صور عند الحنابلة رحمهم الله. مشهور المذهب أنك تأتي بها بسلامين، فتصلي ركعتين ثم تأتي بركعة، بمعنى أنك تنصرف من الركعتين ثم تأتي بركعة ثالثة، فيكون عندك سلامان وتشهدان، واضح؟ الصورة الثالثة أن تأتي بها كالمغرب، تأتي بركعتين وتجلس للتشهد ثم لا تنصرف وتقوم إلى الثالثة، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. إلا أن هذه الصورة وإن كانت جائزة، بمعنى أننا لا نبطل صلاتك ولا نقول إنك فعلت أمرا محرما فتبطل به صلاتك، لكن نقول هذا مكروه لورود النهي عن ذلك كما نص على ذلك الأصحاب رحمة الله عليهم. إذن فهذه هيئة أو هيئات الإيثار بثلاث. هناك إيثار بخمس، وهناك إيثار بسبع، وهناك إيثار بتسع، وأكثره كما ذكر المصنف أن تأتي بإحدى عشرة. في الإحدى عشرة الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون الأكمل أن تأتي بها مثنى مثنى، بمعنى أنك تصلي ركعتين ركعتين، فتصلي عشر ركعات بخمس تسليمات ثم بعد ذلك تأتي بركعة واحدة. طيب لو أنك سردت الإحدى عشرة ركعة سردا، هذه من الصور الصحيحة عند الحنابلة رحمهم الله، فلا تجلس إلا بتشهد واحد، واضح؟ لو أنك سردت عشرا وجلست للتشهد ولم تنصرف وقمت وأتيت بالحادية عشرة، هذه صورة أيضا. إذن فالإيثار بإحدى عشرة ركعة له ثلاث صور على المذهب وعند الحنابلة رحمهم الله. الصورة التي ذكرها المصنف وهي الأكمل أن تأتي بها مثنى مثنى ثم توتر بواحدة. هناك صورة أخرى أن تسردها سردا بتشهد واحد وسلام. الصورة الثالثة أن تأتي بها بتشهدين وسلام واحد، واضح؟ أما الخمس أو السبع أو التسع فإن الخمس على المذهب أن تسردها سردا، بمعنى أنك لا تجلس إلا في آخرها، وهذا من مفردات المذهب. السابعة أو السبع أن تسردها سردا وتجلس في آخرها وتنصرف، وهذا أيضا من مفردات المذهب. ولها صورة أخرى أن تجلس في السادسة ولا تنصرف ثم تأتي بالسابعة، وكذلك نقول في التسع لك أن تسردها سردا وهذا من مفردات المذهب، ولك أن تجلس في الثامنة ولا تنصرف ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالتاسعة. نجمل الكلام فيها حتى ما يتشعب بنا الحديث، وإلا فالكلام عن الوتر فيه كلام أطول مما ذكرنا. يقول المصنف رحمه الله ووقته، أي وقت الوتر، والمقصود به هنا وقت الابتداء الذي يبتدئ الإنسان فيه صلاة الوتر. قال ووقته من صلاة العشاء، وسواء دخل الوقت أعني وقتها المعروف أو لم يدخل كمن جمعها إلى صلاة المغرب جمع تقديم. قال من صلاة العشاء. طيب لو أن شخصا جمع العشاء مع المغرب جمع تأخير ودخل عليه وقت العشاء وهو لم يصلي، نقول له أوتر؟ إذن فالوتر مرتبط بالصلاة، سواء صليت في الوقت أو صليت خارج الوقت إذا كنت ممن يحق له التأخير أو التقديم، واضح؟ قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، والمقصود هنا به الفجر الصادق إذا طلع فإن وقت ابتداء الوتر ينتهي. وبهذا نعلم أن وقت الوتر لا يرتبط بوقت العشاء، سبق معنا أن وقت العشاء الاختياري ينتهي متى؟ النسيان آفة، نصف الليل. طيب وما بعده وقت ضرورة. لو أن شخصا أوتر بعد نصف الليل نقول أنت الآن أوترت في وقت الضرورة؟ لا، ما يقول هذا، واضح؟ ولذلك فقول المصنف هنا ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر ظاهر العبارة أن الوقت أوله وأوسطه وآخره سواء في الفضل، فسواء أوترت في أول الليل أو في وسطه أو آخره فإن ذلك كله سواء، وظاهر العبارة هذا غير مراد، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن آخر الليل أفضل في أداء الوتر، بشرط أن تكون ممن يثق ويغلب على ظنه ويطمع أن يقوم آخر الليل لأداء الوتر. لكن لو أنك شخص لست متعودا على قيام الليل والنوم ما شاء الله ثقيل والبرد شديد وتحب أن تتدفأ، ففي هذه الحالة يغلب على ظنك أنك لن تقوم، فالأفضل في حقك إيش؟ أن تصلي قبل أن تنام. ولذلك جاءت الأحاديث بهذا التفصيل. فعلى كل ظاهر العبارة هذا غير مراد أنه يستوي أول الليل وآخره وأوسطه في أداء الوتر، لا، نقول إن آخر الليل هو الأفضل لمن وثق من نفسه وطمع أن يقوم آخر الليل، وإلا فإنه يوتر قبل أن ينام. قال المصنف رحمه الله وأقله ركعة، أي أقله المجزئ، بمعنى أنك لو أتيت بأقل من ركعة فإن ذلك لا يجزئك، واضح هذا؟ ها؟ لا، هو يتصور كحسا يتصور، لكن شرعا غير وارد. ولو يتصور أن تأتي بركوع فقط أو تأتي بجزء من الصلاة كسجود مثلا فحسا يتصور، لكنه شرعا غير وارد. قال وأقله ركعة وأكثره 11، وهناك وجه في المذهب أن أكثره 13 ركعة، ولكن الحنابلة رحمهم الله يحملون الزيادة هات الركعتين على أنها الركعتان التي بعد الوتر، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، فيحملون ذلك على أن هذا زائد فهو خارج عن 11. وعلى كل حال فإذا صلى الإنسان 11 أو صلى 13 فإن ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثنى مثنى، بمعنى أنه يصلي ركعتين ركعتين ينصرف من كل ركعتين. طيب لو أنه زاد، فمثلا صلى 4 لم ينصرف، ففي هذه الحالة الأفضل له أن يصلي مثنى مثنى، لكن لو أنه زاد فإننا لا نستطيع أن نقول أن صلاته باطلة، لا سيما أن بعض العلماء رحمهم الله ينظر إلى ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 متواصلة، مع أن الحديث الآخر مفصل لهذا وعن عائشة أنه كان يسلم عن ركعتين. وعلى كل فمن صلى 4 في الليل يتأول السنة، يتأول حديث عائشة رضي الله عنه عنها، فإننا لا نستطيع أن نقول أن صلاته باطلة، لكن الأولى في حقه أن يصلي ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الأفضل للإنسان. نعم، يفتتح بها صلاة الليل، كان يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاة الليل. نعم، لكنهم يحسبونها من 11 هذه. أي فيقول المصنف رحمه الله وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذا يدلنا على أن من أراد أن يوتر بواحدة فإن الأولى في حقه والأفضل أن يسبقها بشيء من الصلاة، من صلاة النافلة، واضح؟ لكن لو أنه لم يسبقها بشيء من صلاة النافلة له أن يصلي أو يوتر بركعة أو ليس له ذلك؟ له ذلك، لكن الأولى في حقه أن يوتر بركعة بعد صلاة تهجد قبلها. ولذلك في الروايات التي جاءت فإذا خشي أحدكم الصبح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فدل على أن هناك ركعات من التهجد سبقت هذه الركعة. قال المصنف رحمه الله وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال في إيش؟ في الوتر، أدنى الكمال 3 في الوتر، فإذا أراد أن يوتر فإن أدنى الكمال أن يوتر ب3، وأعلى الكمال على المذهب 11 ركعة. قال بسلامين، يسلم من ركعتين ثم يسلم من الركعة الثالثة. قال المصنف رحمه الله ويقنت بعد الركوع ندبا، أفادنا المصنف رحمه الله أن القنوت مشروع في الوتر. ويستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. وعلى كل فهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت، والحنابلة رحمهم الله يرون ثبوته فيرون مشروعيته، ويستدلون لثبوت القنوت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قنوت النوازل ونحو ذلك، وهذا يدل على أصل مشروعية القنوت في الصلاة. وهناك حديث مرفوع روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر في رمضان، إلا أنه لا يخلو من نظر من ناحية الثبوت. يقول المصنف ويقنت، المراد به هنا أن يدعو، وإلا فأن القنوت يطلق أيضا على الخشوع. وقوموا لله قانتين، قانتين هنا إيش؟ خاشعين. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن مريم ذكر القنوت، والمراد به هنا ليس الدعاء إنما المراد به الخشوع، ومراد المصنف هنا بالقنوت الدعاء. قال ويقنت أي المصلي الذي يصلي الوتر سواء كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا فإنه يقنت. محل هذا القنوت المصنف يقول بعد الركوع ندبا، ولذلك لأن الأحاديث الواردة في القنوت أنه بعد الركوع، لكن المصلي لو قنت قبل الركوع فإن الحنابلة يقولون إن ذلك جائز لوروده في الأدلة في أيضا، لكن أكثر الأدلة ورد بالقنوت بعد الركوع، خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، حديث أبي هريرة في الصحيح في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على بعض العرب أنه كان بعد اعتداله من الركوع وبعد التسميع والتحميد يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم العن فلانا وفلان، اللهم عليك برعل وذكوان، إلى غير ذلك. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله لا يرون المحل للدعاء واجبا، فلو أنك قنت بعد الركوع فلك ذلك، ولو أنك قنت قبل الركوع فلك ذلك، فلو أنك أردت أن تقنت بعد الركوع فإنك بعد أن ترفع، إذا كنت إماما بعد أن تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبعد أن تأتي بالدعاء المسنون. وإن كان ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنه لا يأتي بالأدعية التي سبق معنا ذكرها في التحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الإنسان يأتي بذلك ثم يأتي بالدعاء بعدها. فإذا دعا فإنه في هذه الحالة يكبر وينتقل إلى سجوده، وسيأتي معنا كلام المصنف في هيئة الانتقال. لو أنك دعوت قبل الركوع فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أردت أن تدعو فبعد أن تنتهي من القراءة فإنك تكبر، ثم بعد ذلك تدعو، ثم إذا أردت أن تركع فإنك تكبر للركوع. وكلام الأصحاب في هذا فيه نظر واضح. وضحت لكم الصورة؟ صورة المسألة عندهم أن الإنسان إذا أراد أن يقنت قبل الركوع فإذا انتهى من القراءة فإنه يكبر، لحيث يفصل بين دعائه وبين قراءته. طيب إذا دعا وقنت قالوا يكبر للركوع. طيب التكبير الأول هذا قالوا هو مروي عن عدد من الصحابة، وعلى كل فهو مخالف لكثير من أو يترتب عليه عدد من المحذورات، منها أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن من كبر وابتدأ التكبير وهو ما زال في القيام فإن صلاته تبطل. وهنا يقولون يكبر لكنهم يجعلون بعد ذلك تكبيرا آخر للركوع. وعلى كل فالأجود إن شاء الله أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فإنه بعد انتهائه من القراءة فإنه يبدأ في الدعاء، ثم إذا انتهى من قنوته فإنه يكبر على عادته. أما أن يأتي بتكبير ما فائدة هذا التكبير؟ ها؟ نحن نتكلم عن التكبير، هل ما الفائدة من هذا التكبير؟ وعلى كل فمعتمد الحنابلة رحمه الله في هذا هو ما روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال ويقنت بعد الركوع ندبا، أي أنه ليس بواجب، فلو أنك قنت قبل الركوع فإننا لا ننكر عليك، لكن الأولى والأفضل أن تقنت بعد الركوع. قال فيقول، من هو المصلي الذي يدعو؟ وظاهر كلام الحنابلة رحمة الله عليهم هنا أنه يقول مباشرة من دون رفع يدين، ولكن المصنف رحمه الله هنا ذكر ذلك اختصارا اختصارا وليس اعتبارا أن القانف لا يرفع يديه هنا، فإن الحنابلة رحمهم الله ينصون على أن المصلي إذا أراد أن يقنف فإنه يرفع يديه. وسيأتي في عبارة المصنف رحمه الله ما يدل على ذلك عندما ذكر المسح، مسح الوجه باليدين. وصفة رفع اليدين عند الحنابلة رحمهم الله في دعاء القنوت أن يرفعها وبطون الكفين إلى السماء هكذا، رأيتم؟ هكذا يرفع بطون الكفين إلى السماء، واضح؟ يرفعها إلى صدره، بمعنى أنه لا يبالغ، لأن عندهم دعاء القنوت ليس دعاء ابتهال، بخلاف دعاء الابتهال الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مثلا أنه كان يرفع يديه حتى يسقط رداءه عن منكبيه ويحمله أبو بكر رضي الله عنه. فيقولون أن الدعاء هنا ليس دعاء ابتهال، فلا يحتاج إلى أن تبالغ في رفع اليدين. وهناك وجه عندهم أن الإنسان يضم يديه ويرفع أصابعه إلى السماء كهيئة المستجدي الذي يطلب من شخص أن يعطيه، وهذا في الحقيقة فيه أكثر إظهارا للذل والعبودية لله والافتقار إلى الله والحاجة إليه من بسط راحة اليدين إلى السماء. وعلى كل في الوجه الآخر في المذهب أجود من المشهور إن شاء الله في صفة رفع اليدين. قال المصنف رحمه الله فيقول، وهنا القول على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فلو أنك تركت الدعاء فإنك في هذه الحالة لا يؤثر ذلك على صلاتك، إنما الأمر محمول هنا على الاستحباب، بل إن هذا الدعاء الذي سيذكره المصنف رحمه الله فيه كلام من ناحية الثبوت. قال المصنف رحمه الله فيقول اللهم اهدني في من هديت. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن الإنسان يبدأ قنوته بهذا الدعاء، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يأتي بدعاء أمير المؤمنين عمر قبل هذا، ودعاء أمير المؤمنين عمر اللهم إني أستعينك وأستهديك وأستغفرك وأتوب إليك وأثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، ونعادي من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. مشهور الحنابلة رحمه الله أنه يأتي بهذا الدعاء قبل أن يأتي بدعاء الحسن بن علي رضي الله عنه. فإذا أتيت بهذا الدعاء فإنك تأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف، والمصنف رحمه الله ترك الدعاء الأول الذي هو دعاء أمير المؤمنين عمر اختصارا نظرا لمناسبة الاختصار في هذا المتن. قال المصنف رحمه الله اللهم اهدني في من هديت، ويشمل هذا كما هو معلوم هداية الإرشاد وهداية التوفيق. قال اهدني في من هديت أي في جملة في من هديت، وفي هذا توسل إلى الله عز وجل بفعله السابق، أي كما هديت غيري فأسألك أن تهديني. قال وعافني في من عافيت، كذلك يقال فيها نفس ما قيل. والمعافاة هنا شاملة للمعافاة في الدين والدنيا، وللمعافاة في الدنيا والآخرة، وللمعافاة في العقل وفي البدن وفي المال وفي الأهل وفي الولد، شامل لجميع المعافاة، وإذا عوفي الإنسان فإنه يحوز خيرا كثيرا. قال المصنف رحمه الله وتولني في من توليت، ومحمول هذه العبارة تولني أي اجعلني قريبا منك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وتحمل أيضا على التولي وهي الولاية، أن يحيطك الله عز وجل بعنايته وحفظه، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه إذا لم يحفظه الرب سبحانه وتعالى. قال وتولني في من توليت أي في جملة من توليت. قال وبارك لي فيما أعطيت أي أنزل علي البركة فيما رزقتني، سواء من المال أو من الولد أو من العلم أو من العقل أو الحفظ أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل إذا أنزل البركة لإنسان فإنه يحظى بخير كثير. كثير من الناس يكون المال معه قليلا لكن يبارك له فيه فيحقق به أشياء كثيرة، وبعض الناس إذا نزعت منه البركة فإنه يكون معه المال الكثير لكنه لا يستفيد منه شيئا، فيقول ما شاء الله دخلت علي ملايين وين ذهبت؟ هذا من قلة البركة والعياذ بالله. وبعض الناس يكون له مثلا مرتبه ومع ذلك تجده ما شاء الله في بيته موفر أغراض بيته قائما بقضاء التزاماته ونحو ذلك، ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل البركة، إن الله عز وجل هو الذي ينزل البركة. بعض الناس قد يكون عمره قصيرا لا يمد له في العمر لكن يبارك له في هذه السنوات التي يعيشها، فيحظى فيها بنفع الإسلام والمسلمين ويقدم خدمة جليلة سواء كان في العلم أو التعليم أو نشر الدعوة أو التأليف أو نحو ذلك، فيبارك له في علمه وفي العلماء رحمهم الله عدد من الأمثلة منهم الإمام النووي رحمة الله عليه. ففي الحقيقة إذا قرأ الإنسان في تراجم هؤلاء العلماء يرى أنهم لم يعمروا كثيرا لكنهم أبقوا خيرا كثيرا، وذلك يقينا أن الله عز وجل أنزل البركة لهم في أعمارهم وفي أعمالهم. كم من إنسان يعيش عمرا طويلا وإذا نظر إلى الحصاد الذي نتج عن هذا العمر لا يجد إلا شيئا يسيرا، إن لم يجد والعياذ بالله شرا يخلفه من بعده ويكون وزره عليه لاحقا له إلى قبره. فالإنسان يدعو الرب سبحانه وتعالى أن يبارك له في نفسه وفي أولاده. قد يبارك لك في ولد فيخلد الله عز وجل ذكرك بهذا الولد، يكون عالما أو مجاهدا أو قائما بأمر الله سبحانه وتعالى أو حاكما بالعدل، فالبركة خير كثير، والبركة هي النماء والزيادة كما سبق معنا. قال وبارك لي فيما أعطيت، أن المعطي هو الله، أنت أعطيتني يا رب فأسألك أن تبارك لي فيما أعطيتني. قال وقني شر ما قضيت، فيطلب الإنسان من ربه سبحانه أن يقيه من الوقاية وأن يحفظه من شر ما قضى، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر على العبد، وتقديره الشر لعبده لحكمة أرادها ولحكمة فيها خير. الإنسان يبتلى بالمرض لكن قد يكون في هذا المرض فائدة ونفعا له، يكون مغترا بصحته ولا يرى أن على رأسه رأسا وأنه يعني ما شاء الله ليس هناك أحد فوقه، لكن عندما يصاب بعلة المرض يشكر نعمة الله عز وجل ويعلم أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، وربما في خلال هذا المرض يحدث توبة نصوحة ترجعه إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا مجرب، عندما يشتد عليك المرض فإن ذلك يجعل قلبك فيه انكسارا لله سبحانه وتعالى. قال وقني شر ما قضيت، وليس معنى ذلك أننا ننسب الشر إلى الله، وهذا قد تكلم عنه المشايخ في أبواب المعتقد. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل هو الذي يقضي ولا يقضي عليه أحد ولا يحكم عليه أحد، وإذا قضى فإنه لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فيقول المصنف هنا في هذا الدعاء إنه لا يذل من واليت، فمن كنت وليا له يا رب فإنه لا يذل، المقصود هنا الولاية الخاصة كما لا يخفى، وكذلك من عاديته فإنه لا يعز، ولكن لا بد أن يعلم أن هذا محمول على صفة الاستمرار، وإلا فقد يذل الولي، قد يحصل عليه ذل، قد تحصل لأولياء الله هزيمة، قد يحصل لهم ابتلاء، وكذلك أعداء الله قد يمكنوا وقد تحصل لهم شوكة، قد يكون لهم نفوذ. فقوله إنه لا يذل من واليت أي على سبيل الاستمرار، وإلا فالأيام دول، يوم لك ويوم عليك، والحرب سجال، وما حصل للصحابة رضي الله عنهم في أحد هو هزيمة، وهذا فيه نوع مذلة، ومع ذلك لا نشك أنهم أولياء الله عز وجل. فقوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هذا محمول على سبيل الاستمرار، أو محمول على أنه في يوم القيامة فإن ولي الله عز وجل هو الفائز يوم القيامة. قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي زادت بركتك وعظمت، ولذلك فإن اسم الله عز وجل بركة، إذا ذكر على الذبيحة أصبحت حلالا، وإذا لم يذكر عليها أصبحت ميتة ونحو ذلك، ومثل هذا قد تطرقنا إليه في مجالس سابقة. وتعاليت من العلو، يشمل العلو كله، علو الذات وعلو الأسماء والصفات وغير ذلك. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي يذكر هذا الدعاء أيضا بعدما يذكر الدعاء الذي هو معروف بدعاء الحسن بن علي رضي الله عنه، يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك. وهنا في الضمير المصنف رحمه الله أتى به بالمفرد، لكن إذا كنت إماما كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله فإن المنبغي في حقك أن تجمع الضمير، تقول اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وهكذا. أما أن تدعو لنفسك والمأمومون يؤمنون على دعائك لنفسك فإن هذا قد روي في بعض الروايات أنه يعتبر خيانة من الإمام للمأمومين. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك هو مروي عن أمير المؤمنين علي اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. واللفظ الوارد في الصحيح وبمعافاتك من عقوبتك. والإنسان يدعو الله عز وجل بالمعافاة في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة، ودعاؤه بالمعافاة من العقوبة متضمن للدعاء بأن يسلم من الوقوع في أسباب العقوبة وهي الذنوب، فهو متضمن لها كما أسلفنا. قال وبك منك، أي وأستعيذ بك يا رب منك أن تقدر علي ما يضرني أو أن تقدر علي الشيء الذي فيه شر لي ونحو ذلك، فإن غير الله لا يمكن أن يعيذك من الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فهذا قمة الافتقار وقمة الإقرار بكمال الله سبحانه وتعالى وبعجز المخلوق. قال وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أي مهما أردنا ومهما حاولنا أن ندرك وأن نبلغ وأن نصل إلى إحصاء الثناء عليك فإننا لا نستطيع، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نحصي الثناء على الله، فإن الله عز وجل أفعاله كمال وأقواله كمال وأفعاله وأقواله لا حصر لها، فكم سيحصر الإنسان من الثناء؟ والثناء كما هو معلوم هو تكرار الوصف بالكمال، ولذلك جاء في الحديث إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فهو تكرار الوصف بالكمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك فبعض الناس هناك كلمة دارجة يقولون إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذه العبارة انتقدها طائفة من العلماء رحمهم الله، نحن لا نستطيع أن نعدها نحن، لكن هي في الأصل معدودة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، لكن نحن معشر البشر لا نستطيع أن نحصيها ولا أن نعدها، فعددها مجهول لدينا، لكن هي من حيث كنه وحقيقة هذه النعم هي معلومة العدد لله سبحانه وتعالى. قال أنت كما أثنيت على نفسك، وكما سبق معنا أن هذا قمة الافتقار والاعتراف بالعجز عن تفصيل ثناء الله سبحانه وتعالى. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ثم يختم المصلي دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما روي في ذلك وفيه كلام من ناحية الثبوت أن الدعاء يوقف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى كل فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فإن أديتها في أول الدعاء فبها، وإن أديتها في آخره، وهو الوارد في بعض أحاديث أو في بعض طرق حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، ولما جاء أن الأئمة كانوا في عهد أمير المؤمنين عمر الذين يصلون بالناس كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فالأمر مشروع على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. انتهى الوقت، في مداخلة يا أخوان وفي إضافة؟ نعم أستاذ حمد، يروي في هذا حديث فيه كلام من ناحية الثبوت. هو المشروع في حق الداعي أن يدعو له ولغيره، لأن هناك من يؤمن على دعائه فيقول ولك بمثل، فيدعو لك من هو أفضل منك، ولكن لو دعوت لنفسك في السجود ولم تعم الناس الباقين لا نلزمك، لكن أنت في دعائك في القنوت وراءك مأمومون، هؤلاء لن يدعوا لأنفسهم اكتفاء بدعائك، لأن المأموم لو دعا وأنت تدعو في هذه الحالة نقول له أنت مأمور بالسكوت وعدم الدعاء في مثل هذا، فلا ينفرد الإنسان بنفسه في الدعاء، ولذلك سيأتي في كلام المصنف أن الإمام يجمع الضمير. نعم شيخ عبد الله، الله طوائف من العلماء يصححونه. نعم، ولذلك هم ذكروا أن مثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع، مروي عن عبد الله بن مسعود وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم 3 أو 4. أن يتطوع بركعة، الحنابلة في مشهور المذهب يرون أنه يصح لك أن تتطوع بركعة في أثناء النهار قياسا على الوتر، قياسا على الوتر. نعم، لا سيما أن اللفظ صلاة الليل والنهار هذه الزيادة فيها كلام من ناحية الثبوت، وإلا لو ثبتت تعتبر فاصلة في النزاع. نعم الحنابلة رحمه الله يقولون إذا كنت مأموما والإمام صلى الوتر فإنك إذا عزمت على أن تصلي في آخر الليل فإنك تقوم بعد انصراف الإمام وتأتي بركعة تشفع بها الوتر، لكن لو أنك لم تفعل هذا فإن الحنابلة رحمه الله يقولون يجوز لك أن تصلي بعد ذلك ما شئت من الليل، لكن لا تعيد الوتر مرة أخرى، ويستدلون لذلك بالركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر، حديث عائشة. نعم يا شيخ علي. نعم صحيح، في قضاء الوتر هذا اي من فاته الوتر فانه يصليه شفعا في اثناء النهار. بقي شيء يا اخوان؟ والله تعالى اعلم، صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.